أو عابر سبيل. فكان عبد الله بن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هكذا كان عبد الله بن عمر يسمع الحديث من النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، فيكون شيئا عمليا في حياته رضي الله عنه وأرضاه. عمن نتكلم؟ أن نتكلم عن عبد الله بن الزبير، أول مولود ولد للمسلمين في المدينة، حيث فرح النبي صلى الله عليه وسلم وكبر المسلمون لولادته لما قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وقد كبر قتلته عند موته، فقال عبد الله بن عمر: ذكروني بتكبير الناس لما ولد عبد الله بن الزبير، فوالله للذين كبروا يوم ولادته خير من الذين كبروا يوم وفاته، رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير يقول عبد الله بن العباس رضي الله عنه: ما رأيت مثل عبد الله بن الزبير. أبوه الزبير، أمه أسماء، جده أبو بكر، عمة أبيه خديجة، خالته عائشة، أب من العباد، صوام قوام، كان كما يقول الإمام الذهبي صنفا في العبادة، صنفا في الشجاعة، صنف ليس له مثيل. من أين تعلم؟ تعلم من هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. كان إذا صلى كأنما هو جذع نخلة، لا يتحرك في صلاته. لما حوصر وهو في مكة، المنجنيق يصيب كمه ولا يتحرك. لما جاء السيل إلى مكة امتنع الناس وهو يطوف في البيت سباحة، رضي الله عنه وأرضاه. كان قارئا لكتاب الله تبارك وتعالى، هو أحد الأربعة الذين كلفهم عثمان بجمع القرآن الكريم. عبد الله بن الزبير شارك في حروب الرد على فرس، وأوصى أبوه رجلا أن يتابعه وله من العمر 10 سنوات. شارك في حروب الردة، ثم شارك في معركة اليرموك مع أبيه وله من العمر 11 سنة، رضي الله عنه وأرضاه. كان من قادة الجيش في زمن عثمان، رضي الله عنه وأرضاه. هكذا كانوا شبابا رجالا، رضي الله عنهم وأرضاهم. ولن نغفل حق النساء، فيستغرب الواحد منا عندما يسمع أحيانا بين فينة وأخرى قول النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من النساء فاطمة بنت محمد، وخديجة بنت خويلد، وآسية امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران. كمل من الرجال قليل، ولم يكن من النساء إلا 4. عندما يسمع الإنسان كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن فاطمة رضي الله عنها، ثم بعد ذلك يدرس حياتها، فيجد أنها توفيت ولها من العمر 25 سنة فقط. هذه المرأة المباركة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها سيدة نساء أهل الجنة، لها من العمر 25 سنة فقط، من شابات الصحابة، شباب صغيرة، 25 سنة توفيت، والنبي يقول عنها قبل ذلك بمدة سيدة نساء أهل الجنة، بماذا نالت فاطمة ما نالت رضي الله عنها؟ بما فاقت أخواتها رضي الله عنهن أجمعين؟ بإيمان وقر في قلبها، بصدق ويقين وخشية ورجاء وتوحيد كان في قلب هذه المرأة الصالحة، حتى قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويرضيني ما أرضاها. عائشة رضي الله عنها، توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولها من العمر 18 سنة فقط، وتوفي عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يقول أصحاب النبي وليس التابعون، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كنا إذا أشكل علينا شيء معاشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألنا عائشة. أصحاب النبي، مسروق يقول: كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجعون إلى عائشة في الفرائض، يسألونها في الفرائض في المواريث رضي الله عنها. كانت أعلم امرأة في زمانها وأعلم امرأة بعد زمانها إلى أن تقوم الساعة. تربت في بيت النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، خرجت من تلك المدرسة تسامحا، أعني مدرسة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، تربت في ذلك البيت الكريم عند ذلك النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. فكان ما كان من شأن هذه المرأة المباركة رضي الله عنها وأرضاها، كانت أفقه النساء وأعلم النساء وأحسنهن قولا في العامة رضي الله عنها. يقول الزهري: ليس في النساء طرا أعلم من عائشة رضي الله عنها. عبد الله بن العباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وله من العمر 10 سنوات. عمر رضي الله عنه كان يقدمه على سائر شباب الصحابة لما رأى فيه من الفطنة والفهم، حتى إن عبد الرحمن بن عوف قال: إن لنا أبناء في سنه فلما تقدمه وتؤخرهم؟ فأظهر لهم عمر بعض علم عبد الله بن العباس الذي صار بعد ذلك كما قال عنه عبد الله بن مسعود: حبر هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه. اجتهدوا وطلبوا العلم وجاهدوا في سبيل الله وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل نصرة دين الله تبارك وتعالى، فكان لهم ما أرادوا ونصر الله بهم الدين ورفع بهم الشأن سبحانه وتعالى. هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أتعلمون أن عرش الرحمن اهتز لموت سعد بن معاذ وله من العمر 33 سنة؟ يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أعلم الناس بالحلال والحرام أنه معاذ على كلام في هذا الحديث، ولكنه لا شك أنه من أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء في الحديث إنه يسبق العلماء برتوة، أي برمية حجر، معاذ بن جبل إمام جبل. توفي وله من العمر 33 سنة، شباب ولكنهم رجال نصر الله بهم الدين. وأنا أقولها لكم اليوم، ما المانع أن يخرج منا من يرفع الله به شأن هذا الدين، ومن ينصر الله به هذا الدين؟ ما المانع؟ طاووس ابن كيسان اليماني التابعي الشهير رحمه الله تبارك وتعالى كان يقوم الليل فإذا تعب ضرب فخذه بيده ويقول تحملي، يقول لرجله تحملي. أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يسبقونا إليه؟ والله لن يزاحمنهم عليه. وهو لم يتشرف برؤية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كما أننا نحن كذلك لم نتشرف برؤية النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، لكن ما المانع أن نفعل كما فعل طاووس، وأن نجتهد كما اجتهد طاووس، وأن نبذل كما بذل طاووس وغير طاووس؟ كثير كثير، هذه الأمة مليئة بالخير، مليئة بالغيث. لن يخلي الله الأرض من أقوام يدعون إلى الله تبارك وتعالى، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. لماذا لا نكون نحن من أولئك القوم الذين ينصر الله بنا هذا الدين ويرفع به شأننا سبحانه وتعالى وينيلنا بعد ذلك جل وعلا جنات النعيم والمقام الكريم صحبة النبي الأمين صلوات ربي وسلامه عليه؟ ما المانع؟ إن الأمر ليس بعزيز، القضية تحتاج إلى ثقة بالنفس وجهد مبذول وصحبة صالحة وعلم نافع ودعاء صادق. ويختم الله لك هذا كله بقوله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والله الذي لا إله إلا هو، إن النبي صادق صلى الله عليه وسلم، وقد قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فمن سلك هذا الطريق وصدق مع رب العزة تبارك وتعالى كانت النتيجة حتمية أبدا، إن الله لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. وإن النبي لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه، بل إن الأمر كما أخبر الله وكما أخبر النبي صلوات ربي وسلامه عليه. فأنا أدعو شباب هذه الأمة أن يتقوا الله في أنفسهم، وأن يعرفوا أن الله تبارك وتعالى ينصر هذا الدين بهم، ولا يستصغرن ولا يحتقرن أحد نفسه، بل فليقل كل واحد منا: لما لا أكون أنا ذلك الرجل الذي ينصر الله به الدين؟ صلاح الدين كان فردا من أفراد المسلمين نصر الله بهذا الدين، نور الدين الزكي كان فردا من أفراد المسلمين نصر الله بهذا الدين، محمد بن عبد الوهاب كان فردا من أفراد هذا الدين نصر الله به الدين، وهكذا. فلن تخلو الأرض، وكل من سلك هذا الطريق وجده سهلا سمحا وارتاح به وأنيس بسلوكه. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يسلك هذا الطريق ويستقيم على هذا الأمر حتى ينصر الله بنا دينه سبحانه وتعالى. ومرة ثانية أشكركم شكرا جزيلا على هذه الدعوة، وأسأل الله تبارك وتعالى الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى، اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، نسألك اللهم تباركت وتعالي أن تجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.